أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد

حتى وأن أعمل صالحا ترضاه فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر وأذكر عليك. الله أكبر. وتفقد الطير فقال ما لي لا وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا ويعلم ما تخفون وما تعلنون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون

ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أهلها

فلما رأته Oh, وَصَدَقَ اللَّهُ.